هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أسيد ابن المتشمس قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه؟ قال: فقلنا بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، يعني من المشركين. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. قال: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، أتباع رجل منهم يقال له نافع ابن الأزرق الحنفي. ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا، أي من الأزارقة، وأشد منهم شوكة. خرجوا مع نافع هذا من البسطة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وقتل عماله بهذه النواحي، وكان جبارا فتاكا، أي نافع، ومن أشد الخوارج تطرفا، ولهم اعتقادات فارقوا بها سائر فرق الخوارج، وقالوا بإبطال رجم من زنى وهو محصن، وأن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد، وقطعوا يد السارق من المنكب، وأوجبوا ذلك في كل سرقة وإن قلت، وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها، وأباحوا دم الأطفال والنساء ممن لم يكن في عسكرهم. وكان من عاداتهم في من هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيرا من أسرى مخالفيهم، أي من المسلمين وأطفالهم، ويأمرونه بقتله، فإن قتله صدقوه بأنه منهم، وإلا قتلوه. ويزعمون أن أطفال مخالفيهم مشركون، ويزعمون أنهم يخلدون في النار، وقد أطبقوا على أن ديار مخالفيهم ديار كفر، وأن رد أماناتهم لا تجب، ويحرمون قتل اليهود والنصارى والمجوس، ويقولون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر وخرج بها عن الإسلام جملة، ويكون مخلدا في النار مع سائر كفار الملل. ويكفرون علي رضي الله عنه في التحكيم، ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمر بن العاص وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسائر المسلمين معهم، وتخليدهم في النار وتخليدهم في النار جميعا. ويسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركا، وإن كان موافقا لهم في مذهبهم، إلى غير ذلك من البدع والضلالات المهلكة لهذه الفرقة المارقة، فرقة الخوارج الأزارقة. ومن الخوارج المعاصرين من يشابههم في كثير من هذه الأشياء التي هي من اعتقاداتهم. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهو أخطر باب فتح على المسلمين، وما زال يستشري في الناس وازداد كثرة القتل. فكلما خمدت فتنة اشتعلت فتن، وكلما هدأت بلدة انفجرت بلدان، نكبات متوالية ودماء جارية، حتى كأن دماء المسلمين أرخص من مائهم، حتى كأن دماء المسلمين أرخص من مائهم، وديار المسلمين مسرحا، وديار المسلمين مسرحا لسفك دمائهم. وقد قال ابن الأثير المؤرخ رحمه الله عن حال زمانه الذي سلم، يقول الذي سلم من هاتين الطائفتين يعني التتر والفرنج، فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق، فكيف لو رأى فتننا وأسلحتنا التي لا تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وأصلته نارا من جحيم لا تفرق بين حجر وشجر ولا بين بهيمة وبشر، بل قد يجرب عدونا أسلحته في صدورنا بأيدينا وأموالنا في سكرة من العقول وحمأة من العداوة واستحكام من الهوى وبعد من الدين. وقد قال ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من أشد وعيد القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، أي قتل المسلم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله جل وعلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. هذا أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالدماء أمرها عظيم وعاقبة الولوغ فيها وخيمة. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه، أي هذا الدم. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. هذا أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه، رأسه هو رأس نفسه، أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نسخها بعد إذ أنزلها، قال: ويحق وأنى له الهدى. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يرى أن قاتل المؤمن متعمدا ليس له توبة. قال ابن كثير رحمه الله: قد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن

تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. هذا كله كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكلام رصين فيه جمع بين الأدلة. فالقتل من كبائر الذنوب، توعد الله رب العالمين عليه بهذا الوعيد الشديد في سورة النساء. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا توبة للقاتل عمدا. وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر والجمهور على خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. وآية الفرقان، يعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذه صريح في ذلك أن له توبة. ولا تخالفها آية النساء، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته. وهذا ظاهر جدا، وكأنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه لذلك رجع إليه، كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه رأيت أنه لا بد من ذكرها لعزتها وإغفال الحافظين لها. الأولى ما رواه عطاء بن يسار عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكح فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت، عطاء رحمه الله يقول، فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فجعل بر الوالدة من أعظم ما يكفر هذا الذنب العظيم قتل النفس. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط الشيخين كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. والثانية ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. هذا أخرجه ابن جرير بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال: إلا أن يستغفر الله، والله أعلم. ذكر ذلك أو هذا البحث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. في هذه الأحاديث إشارة إلى أن القاتل قد لا يوفق للتوبة والعمل الصالح لعظم جرمه، بل قد تضيق عليه نفسه ويضيق عليه دينه حتى ينسلخ منه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن حجر رحمه الله: وفي رواية الكشميهني رحمه الله: من ذنبه، في فسحة من ذنبه. فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. جاء عدم قبول التوبة أيضا مع المبتلع، ويمكن أن يحمل كما ذكر الشيخ هنا على أنه يستبعد، لأنها التوبة من القتل تحتاج إلى ندم عظيم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فكما أنه في باب البدع المبتدع لا تقبل منه توبة، بمعنى أنه بعيد أن يوفق إلى توبة، لأنه يرى هذا الذي عليه دينا فكيف يتوب منه إلا أن يشاء الله. وكذلك في باب الآثام والأوزار والكبائر القتل، فكلما عظم الذنب كلما احتاجت التوبة منه إلى ندم وإلى صدق وإلى بكاء من خشية الله رب العالمين، بعد أن يتوب الله جل وعلا عليه إن شاء، ثم تاب عليهم ليتوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وعن أبي الدرداء هذا الحديث، حديث ابن عمر رواه البخاري وهو أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي موفقا للخيرات مسارعا إليها، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي حصل له ضيق في دينه فلا يوفق للخيرات ولا يسارع إليها لعظم هذا الذنب. فالدماء ورطة الورطات ورأس الزلات، وعيدها لا يجارى وعقوبتها لا تدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الفرقات من جهينة. الفرقات من جهينة، وأحدها الفرقة بالضم ثم الفتح، قبائل منهم. قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، أي أن تمحى هذه، تمحى هذه، تكون في زمان الكفر. لا إله إلا أنت سبحانه. رواه الإمام مسلم في صحيح. وفي رواية: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعودا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وعن صفوان بن محل أن جندا ابن عبد الله البدلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال له: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إلي حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتل. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قولوا هذه الروايات لمشايخ السوء الذين وقف الواحد منهم عند مدينة الإنتاج الإعلامي يقول لمن معه إن إخوانكم في جميع أنحاء مصر ينتظرون ساعة الصفر، ينتظرون ساعة الصفر. ينتظرون ساعة الصفر يعني ساعة الصفر على من يقوم تجاههم من أي مصري. فلما رجع قال أنت، قيل له أنت قلت كذا وكذا في هذا اليوم، ينتظرون ساعة الصفر، وإن كان كلامه واضح في مقصده لكنه رجع فقال لا أنا ما قصدت يعني القتال، ولكن كان هناك مجرمين وبلطجية وكذا. نقول له سلمنا لك أنه كان هناك مجرمون وبلطجية وكما تقول، أليس يقولون لا إله إلا الله؟ وهل لا إله إلا الله في قلوبهم تحتمل من الإيمان، تحتمل من الإيمان أكثر ما يحتمله هذا الرجل أو لا؟ هذا الرجل الذي قالها متعودا في لحظة عندما رفع السيف عليه، أليس في قلوب هؤلاء من الإيمان أكثر مما في قلب هذا الرجل الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله؟ لا شك، لا شك. ضع نفسك مكان الحب ابن الحب رضي الله عنه وأنت في ساحة القتال وتراه يثري في المسلمين لا يريد أن يقصد إلى مسلم إلا قصده فقتل، فلاذ منه بشجرة فوقع سيفه فقال لا إله إلا الله وانقرر في لحظة فقتل. التسعة وتسعون وتسعة من عشرة بالمئة أنه قالها متعودا، ومع ذلك لم يرضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول له وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت، حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. الآن هؤلاء المشايخ هؤلاء دعك من كونهم عندهم علم أو ليس عندهم علم أو كذا، يصلحون لقيادة الأمة؟ هذا السؤال. يصلحون لقيادة الأمة ولأن يأخذوا بمقادتها لنجاتها من الفتن، أم أنهم مشايخ فتن؟ هؤلاء يسعون لحقن الدماء أم لإراقة الدماء؟ هذا كان لو اعتبرنا أنه كان من الفتن. وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم المسلم ماذا يصنع في الفتنة، ويقول إخوانكم ينتظرون ساعة الصدق، والكل الجمع سأفلوا ويطبلوا ويشيلوا على أنفسهم. هل العالم يفرح بمثل ذلك؟ وهل العالم يسعى لتأجيج نار الفتن بين المسلمين حتى لو كانوا عصاة؟ سميهم ما شئت، أليسوا يقولون لا إله إلا الله؟ وأليس منهم من يظن أنه على الحق وأنكم كنتم على الباطل؟ كان، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام، وقد يراق بسبب كلمة هذه دماء الآلاف من المسلمين. فهؤلاء لا يصلحون لقيادة الأمة، يا ليتهم جلسوا على كتب العلم فتعلموا وعلموا كتب السنة، لكنهم في الحقيقة يكفرون، هم في الحقيقة يكفرون، لأنهم يرون أن من على الساحة من حاكم لا يصلح أن يكون حاكما، ومتى تمكنت من الخروج عليه فافعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قديم هم يقولون بشغور الزمان، شغور الزمان عن إيمان شغورا معنويا، وإن كان البلد له حاكم إلا أنه ليس حاكما شرعيا عندهم، فمتى استطعت أن تخرج عليه فخرج، وطبعا من عاونه أو ساعده فهو مثله. عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم ناد مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي، يعني إيده قطع، وقال لا إله إلا الله لما ناد بشجرة، فلما تمكن منه قال أسلمت لله، وإيده إيه؟ لسه إيد المسلم مقطوع. قل لي بربك إلى أي درجة يحكمك الشرع، إلى أي درجة؟ هذه ليست باليسير، لسه قطع إيديك وكافر، فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله في لحظة، ودم ذراعك يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا وعيد شديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله بقتله إياه في حزب الكافرين، هذا خرج على سبيل الوعيد لكنه شديد. فانظر تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لحبه أسامة رضي الله عنه حتى تمنى من شدته أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. قال القرطبي رحمه الله وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجنايات السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكب من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعظمه أو عظمه. وأسامة رضي الله عنه كان متأولا قاصدا نصرة الدين مقاتلا لرجل من المشركين، فدلت القرائن أنه لم ينطق بلا إله إلا الله إلا لما رأى بارقة السيف فأراد حقن دمه فحسب، لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسلما، وجاء مقاتلا وقتل عددا من المسلمين حتى كاد ألا يسلم منه أحد، فإذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله، ولم يكن عند أسامة رضي الله عنه مثال سابق يبني عليه ولا وقت للتشاور والنظر. وانظر لحكمه صلى الله عليه وسلم في مسلم يلقى كافرا في الحرب فيقتتلان حتى يقطع الكافر يد المسلم ثم يغلبه المسلم فيلوذ الكافر بشجر ويقول متقيا أسلمت لله، فلا يجوز للمسلم أن يقتله

فلا يغرنكم قراءته للقرآن ولا عبادته حتى تنظر إلى منهجه وعقيدته. وكلما دنت الساعة استحر القتل في أهل الإسلام، حتى إنه سيأتي عليهم زمان لا يدرون فيما يتقاتلون من كثرة قتالهم واختلافهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى كل، فالسيف عقوبة هذه الأمة، فالسيف عقوبة هذه الأمة وكفارة لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبة هذه الأمة السيف، أي أن بأسهم بينهم. رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني وصححه الألباني. وعن أبي برد هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد، زياد ابن أبي ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق وناب لعلي رضي الله عنه أقليم فارس ولي الكوفة والبصرة زمن معاوية رضي الله عنه، وكان من نبلاء الرجال رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة، وكان كاتبا بليغا وخطيبا مفوها، مات في الطاعون 53. إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. أخرجه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دماء المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونعوذ به جل وعلا من الضلال والفتن. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.